بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. ليلة القدر خير. خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها السادة، كلمة وزارة الأوقاف يلقيها الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق.